بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من الحصة السابقة. وفي إلحاق ولد فلان بالمعينين أو غيرهم قولان. هذا القول في زكاة الوقف قد تقدم طرف من الحديث في بيان حكم هذه الزكاة. ومن المعروف أن المصنف قد اختار التفصيل فيما يتعلق بمخرج الزكاة، وقال بأن الزكاة إن كانت لغير معينين فإن الذي يخرجها هو الواقف أو من يتولى محله مكانه، فإن كانت الزكاة لمعينين أناس معينين فإنهم هم الذين تجب عليهم الزكاة إن كانوا يتصرفون في ذلك المال الموقوف وحصل لهم النصاب. هذا شرط، بمعنى أن يحصل النصاب لكل فرد من هؤلاء المعينين. فمن لم يحصل له النصاب فلا زكاة عليه، هذا ما تقدم تقريره. ثم ورد في هذا المساق وردت صورة تردد فيها النظر بين أن تكون من الوقف على معينين أو الوقف على غير معينين، وهي صورة ما إذا كان الواقف قد وقف هذا الذي وقفه من حيوانين أو نسلين أو نباتين أو آخره، إن كان قد وقفه على أولاد فلان. أولاد هنا لفظ مبهم، ولاد فلان مبهم، ولا فرق بين أن يقول أولاد أو يقول ولد بناء على أن هذا اسم جنس ينصرف إلى كل من يتصف بالولادة لصاحب لهذا الأب. فإذا نظر إلى جهة الأب قيل إن هذا وقف على معينين، وإن نظر إلى جهة الولد الأولاد فإن هذا يكون مفيدا لأن هذا الوقف لغير معينين، هكذا صرح. وفي حقيقة الأمر أنكم قد عرفتم المذهب كما نبهكم الشارح إلى ذلك، فقال إن المذهب هو ماذا؟ عدم التفصيل. نعم، عدم التفصيل، أن الزكاة على الواقف مطلقا، وأن هذا التفصيل ضعيف، هذا التفصيل ضعيف لا يحتج به. هذا الفرع الآن فيه هذا التردد والخلاف، ولكن إذا استحضرتم المذهب وعرفتم ما تقرر فيه من أن الزكاة تبقى جارية على الواقف على كل حال، أدركتم أن الزكاة على الواقف في هذه الصورة أيضا. هذا واحد الفرع الأول. الفرع الثاني، إنما يزكى معدن عينه. نعم، خرجنا الآن من زكاته ودخلنا في زكاته المعدين. قال وإنما، وهي تفيد الحصر، وإنما يزكى معدن عينين، وقصد إلى هذا الحصر للاحتراز عن المعادن التي ليست ذهبا ولا فضة فإنها لا تزكى، لأن الزكاة لا تتعلق بأعيانها بذواتها كالعين، إن الزكاة تتعلق بعينه، وإنما تزكى عين. وأول مبحث سبق أن ذكر في هذا الفرع هو أن قول المصنف وإنما تزكى هو هل يشترط في هذا الذي يزكي هذا المعدن أن يكون مسلما حرا أو لا يشترط ذلك؟ جواب، في ذلك خلاف فمن الفقهاء من ذهب إلى أنه لا بد أن يكون مسلما وأن يكون حرا بناء على أنه الفاعل، ومنهم من ذهب إلى أنه ليس مالكا وإنما هو عامل فقط ينتفع، وصار أمره أنه ينتفع، وأن الذي توجه إليه الخطاب في الأصل المسلمون لأنهم الذين يملكون هذا المعدن حقيقة، ثم الخليفة يكون نائبا عن المسلمين. إذن فالإمام الحاكم مسلم ومن لهم هذا المعدن مسلمون، إذن فهم الذين يخاطبون بالزكاة في هذه العين، وإخراج العامل لها إخراجه بالنيابة فقط وليس بالأصالة، وإنما يزكى معدن عين. خرج بقوله عين كل ما ليس ذهبا ولا فضة كالنحاس والقزدير و ونحو ذلك. واش النحاس ماشي هو الرصاص بين الفرق؟ الرصاص والنحاس مختلفان أليس كذلك؟ وكذلك أيضا المعادن الأخرى كالحديد لا زكاة في ذلك. وإن قلنا لا زكاة فيه معنى أن الزكاة لا تتعلق بأعيانها، أما إذا كان الشخص يتجر في الحديد أو يتجر في هذه المعادن فإن حكمها هو حكم عروضه التجارة، ويجري على وتجري على الأحكام السابقة فيما ذكر في زكاة العروض. هذا حكم هذا الفرع، وإنما يزكى عينون. من الذي يزكي هذه العين؟ من الذي ينتفع بها؟ هذا الشخص الذي ينتفع بها. فلو قدر أن هذا المنتفع كافر فإنه يزكي ولو كان كافرا ولو كان عبدا، لأن التصرف في المعادن فائدته الانتفاع وليس الملك. أتقول هذا عبد والعبد لا يملك فكيف يزكي؟ أو تقول الكافر لا زكاة عليه فكيف يزكي؟ الذي هو المالك الحقيقي هو ذاك الذي ما ذكر ما تقدم ذكره، أما هذا الكافر أو العبد فهو فقط عامل يعمل ويؤدي ما وكل إليه من إخراج الزكاة التابعة للمالك الشرعي الحقيقي، هو الإمام يقولنا بأنه هو المخاطب بها أو المسلمين. هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث وحكمه للإمام ولو بأرض معينة. نعم، وحكمه للإمام المعدن مطلقا ماشي فقط معدن الذهب والفضة، وحكمه هنا الضمير يرجع إلى المعدن مطلقا، المعدن أينما وجد فإن حكمه لمن يتولى أمور المسلمين، هذا هو الذي له الحق في أن يتصرف فيه سواء كان عين ذهبان أو فضتان أو نحاسان أو إلى آخره. وإذا كان له حكمه فإن له أن يقطعه أي يعطيه لمن يشاء، يمكن له أن يعطيه لمن يشاء، وما دام هو الذي له الحق في التصرف فإن هذا الحق يمنحه هذه الحرية، يعطيه لمن يشاء، إما أن يعطيه لينتفع به. ولكن كما تعلمون أن تصرف الوالي أو الحاكم مشروط بالنظار، تعالى يظن ظان بأن هذه المسألة لا ضبط فيها وأن للخليفة أن يتصرف على هواه، إذا وقع التصرف على هواه نقض حكمه لا يقبل حكمه إلا إذا كان مبنيا على النظر. ما معنى النظر؟ نعم، النظر هو السعي في جلب المصالح والسعي في درء المفاسد، وهو شرط في كل من يتولى ولاية المسلمين أيا كان. فإذا تخلف فيه هذا الشرط سقطت ولايته وتصرفه. إذن وإن قلنا بأن الخليفة يقطع هذا المعدن لمن يشاء، فإن ذلك مشروط بأن يكون تصرفه مبنيا على النظر في مصلحة المسلمين. رأى أنه أن دفع هذا المعدن لهذا الكافر أو لهذا المسلم لينتفع به فيه مصلحة المسلمين ويستحقه لما يكون عنه من فائدة ولما يكون عنه من ثمرات عامة أو لما أسداه من خدمة ومنفعة ومصلحة للأمة، يستحق أن يعطى له هذا المعدن ويأخذه ويتصرف فيه. ولكن بهذا الذي ذكر من الشرط، فإذا أقطعه له فإما أن يقطعه لينتفع به، خذه وانتفع به فما خرج منه فهو لك، يزكيه إذا بلغ النصاب هذا العامل، وإما أن يعطيه له بالأجرة، وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا، أن يعطي هذا المعدن لهذا الشخص ولكن بشرط أن يقول له خذ هذا المعدن فما خرج منه فهو لك، لكن بشرط أن تؤدي كذا وكذا من المال. وسيأتي تفصيل هذا الذي سيعطى وما فيه من شروط مفصلا. قل هذا المعدن خذه، لا ما خرج منه فهو لك، بعه وانتفع به وكذا إلى آخره. فإن كان ذهبا وفضة ففيه الزكاة، وإن لم يكن كذلك فحكمه حكم عروض التجارة فينتفع به، ولكن كل سنة أو كل شهر أو مدة معينة على شروط ستاتي يعطي قدرا من المال. الفقهاء كيسميوه الإجارة، كيسميوه الأجرة، حقيقة هذا اسم مجاز لكنه سموه أجرة. وإما أن يعطيه للمسلمين، من يقول له مثلا لذلك الشخص أنت يعمل في هذا المعدن وستأخذ أجرتك، ولكن ما يخرج من هذا المعدن يصرف لمصالح المسلمين. في هذه الحالة يكون حينئذ حكم الزكاة قد سقط، لأنه لا يوجد لهذا المعدن حينئذ مالك معين، لأن من شرط المال المزكى أن يكون له مالك معين، سكن معروف، فلان أو فلان وفلان وفلان معينين، وإلا سقطت الزكاة. هنا إذا قال جماعة المسلمين، المسلمون بالملايين ولا بالملايير ولا بمئات الآلاف، ويقسم عليهم هذا الشيء، بعضهم مات، بعضهم وليد، بعضهم جنة، بعضهم كذا، فيقسم عليهم هذا الشيء، من منهم الذي سيخاطب بالزكاة؟ ومن منهم الذي فيه استكمال شرائط الزكاة حتى نقول له زكي هذا المال؟ استبعدوا هذا بحكم العادة. فلذلك قيل بأنه إذا وقفه لجماعة المسلمين ما يخرج منه يباع أو يأخذه المسلمون غير مباع، المهم أنه لهم، سواء كان يأخذ نتامنه أو كان يأخذ نجات المعدن، فحينئذ لا زكاة في هذا الذهب ولا في هذه الفضة، وإن كانت ما كانت من الأطعمة لا زكاة فيها. هذا ما يتعلق بأن المعدن للإمام يتصرف فيه على الوجه الذي تقدم ذكره، ثم ينظر حينئذ في صورة هذا الإقطاع، هل هو للشخص لينتفع به أو يعمل فيه بالأسرة أو لجماعة المسلمين. ثم إذا دفعه الخليفة الإمام بمن يعمل فيه بالأزرة فما خرج منه لك يعطيه أزرة وهو يعمل، ولكن ما يخرج منه يأخذه الخليفة أن عنده هو غير عامل. هذا المال يدخل لبيت مال المسلمين، لمال مال المسلمين، وينتفع به المسلمون، ولا يجوز للرئيس، رئيس القوم، إمامهم وملكهم وخليفتهم، أن يأخذ من ذلك المال إلا ما يحتاج إليه للضروريات، ما هو ضروري، الحاجة التي يتوقف عليها. ومثلا إذا احتاج إلى لباسين أو أكلين أو شربين أو ما يعد من ضروريته هو يأخذ منه بقدر الكفاية لما تقرر في الشريعة من أن الذي يقوم بفرض الكفاية للناس يستحق عليهم ما يحتاج إليه من رزقين، تسميه الأزرة، تسميه رزق، لكي يقوم بالأعمال بالفرائض الكفائية. نفقته على المسلمين، مثلا الذي يعلم الصبيان القرآن لا يجب على أن يعلمهم إن لم يتعين ذلك في حقه، ولكن إذا كان قائما في المسجد يعلمهم فرزقه، والحقيقة وصلنا الأزرة لأن الأزرة تعطى على أمور أخرى ليس في الدين، رزقه يأخذه من الناس، كذلك القاضي يأخذ رزقه من الناس، المحتسب يأخذ رزقه من الناس، الخليفة يأخذ رزقه من الناس، يجمعون له ما يكفيه حتى لا يحتاج إلى الكسب فتضيع تلك الفريضة. أنه لا يمكن الإنسان أن يبقى جالسا بدون رزق، لأنه لو بقي يوما يوما شهرا ثم يحتاج احتياجا فإنه سيفر وسيبحث عن رزقه. يقول لك أنا نجلس في الجامعة بلا ريال بلا نص، يصلي قلبوا اللي يصلي بهم ولا اللي يقري لهم ولا يدرسهم الفلس، ولا يمكن أن يبقى. ولذلك الشرط من الرزق، ما شيء أزرة كما كيدعي بعض المتطفلين بعد جهال، قالك يبيعون كتاب الله، يبيعون كتاب الله، كتاب الله هو الصابون ولا الناس باش يتباع، لا يبيعون، وإنما الإقامة من أجل أداء فروض الكفاية تقرر في الشرع أن مؤنة من يقوم به على العامة في الحقيقة من بيت مال المسلمين، هكذا قرر أولا من بيت مال المسلمين، فإن تعذر ذلك وجب على جماعة المسلمين. هذا الترتيب ترتيب في جملة من فرائض الكفاية وليس فقط في هذا الأمر، ولذلك ما يأخذه يسمى رزقا، وهذا الرزق بقدر ما يمنعه من الحاجة ومن مد يده إلى الناس. السؤال، ولما جاء زمن الخلافة الأولى فكر الناس في هذا الأمر، الناس يعيشون بعرق جبينهم، أبو بكر وغيره، ففكروا في الأمر فقالوا هؤلاء الآن إذا ذهبوا لطلب المعاش من سيقوم بمصلحة المسلمين، فقدروا لهم نفقتهم من بيت المال، يعني ما يعطونه من اللباس وما يعطي، يعني مثلا عمر بن الخطاب لباس الصيفي ولباس الشتاء في العام، ما يلبسه في الصيف ما يلبسه في الشتاء، ما يحتاج إليه في معاشه، ليس لهم مال. مثلا الصحابة تقريبا اللهم عثمان بن عفان، هؤلاء جميعا ناس يعملون بعرق الجبين، يعملون يخدمون يكتسبون رزقهم بالعمل، ولما تولوا الخلافة من سيقوم لهم بطلب بجلب الرزق؟ لا بد أن يحل هذا الأمر، فقرر هذا الذي ذكر. وكذلك القضاة، وكذلك معلم العلوم الشرعية، وكذلك معلم القرآن، وكذلك معلم الحرب، وكذلك مدرب الجيش، كل هذا، وكذلك صانع السلاح، كل هذا في الحقيقة داخل في فروض الكفاية، كل هذا في فروض الكفاية. وإذا لم يقم به أحد أتم الجميع، مثلا إذا ما كانش لكي يصنع السلاح في البلاد، لا يوجد من يصنع السلاح للدفع عن البلد، هو فرض كفاية، فإن هؤلاء آتمون جميعا. وكذلك من يعلم الناس الفروسية ويعلمهم الدفاع، كذلك من فروض الكفاية. ولذلك الغزالي لما رأى أن الناس تخلوا عن هذه الوظائف الدينية عز في نفسه أن ينقص الدين من هذه الوظيفة، كتب كتاب إحياء علوم القرآن، إحياء علوم الدين، ورتب فيه هذا الأمر ترتيبا. ويقال بأنه لما دخل بغداد وجد أن الأطباء الذين في بغداد لا يوجد منهم من هو مسلم، أغلبهم من غير المسلمين، فعز عليه هذا الأمر، ما نطبر من فروض الكفاية، فكتب هذا الكتاب يستثير به الهمم من أجل إحياء علوم الدين، وما زال يصرخ إلى أن توفاه الله، وما زال المصلحون يدعون المسلمين إلى النهوض والقيام بواجبهم في فروض الكفاية. ليس فروض الكفاية هو صلاة الجنازة فقط، دائما كان فروض راه الدفاع عن الدين بجميع أنواعه قولا وفعلا وكسبا وصناعة من فروض الكفاية. وهؤلاء يعطون من بيت مال المسلمين ولهم الحق في ذلك، فإن لم يأخذوا من بيت المال شيئا وجب على جماعة المسلمين كما سبق أن ذكر. وكذلك الإمام في المسجد الذي يبقى في المسجد يوم ليلا ونهارا ويؤدين وكلفوه بوظائف أخرى من فروض الكفاية كغسل الميت، ومن فروض الكفاية يجب أن تعطى له أجرته، خاصة في غسل الميت، لأن غسل الميت هذه فرض كفاية آخر، والصلاة على الجنازة لا تلزمه لأن لا تدخل في عقد الشرط، وتعليم الصبيان أيضا، وربما زاد له أيضا أن يسخن الماء ويكنس المسجد. فهذه قرى نظرا لضعف هذا الضرب من الناس حملوا من الوظائف هذه الأشياء كلها. بعد كل اللي بغينا نقوله بأن الخليفة يأخذ من المعدن ما يحتاج إليه على الوجه الذي تقدم ذكره، ولا يجوز له أن يترفه بهذا المال، ولا أن يتصرف فيه، ولا أن يعطيه لمن يشاء، بل يعطيه لمن أمر بأن يعطيه، المحتاجين والمساكين والمرضى وما شابه ذلك. وفقه السياسة في الإسلام ضعيف لشدة الخوف من هذا الموضوع، ولذلك فقه السياسة لم يضبط بضوابط علمية صارمة خوفا من هذا الموضوع، لأنه موضوع فيه مراقبة وفيه حسابات وفيه ما فيه. على كل حال هذا موضوع الفرع الآخر، ولو بأرض معين إلا مملوكة لمصالحه، الأراضي التي للخليفة الحق في أن يأخذ منها المعادن منها الفيافي، الأرض غير مملوكة، أرض غير مملوكة، هذه يأخذ منها ما يشاء. الثاني الأرض التي انجلى عنها أهل الكفر، هذه تسمى إن كانت بالقوة تسمى أرض العنوة، هذه أيضا يأخذ الخليفة منها ما شاء. الثالثة الأرض التي انجلى عنها المسلمون، هذه فيها خلاف، هل له الحق في أن يأخذ منها ما فيها أم لا؟ قول المشهور في المذهب أن له الحق في ذلك، ونازع في ذلك بعض العلماء وقال الانجلاء عن الأرض، انجلاء المسلمين عن الأرض لا يرفع حقيقة ملكهم لها، لا يملك ملك، لا يرفع ملكهم لها. الأرض الرابعة ما كان لانجلاء عنها المشركون، يعني قلناها الأرض ما كان لمعين، الأرض التي كانت لشخص معين كافر أو مسلم يأخذ منها، ولكن هذه أيضا فيها خلاف، إن كانت لمسلم فيها خلاف، إذن أو كان لمعين، يعني أن هذه الأرض لشخص معين. شهر في المذهب أن للخليفة الحق في أن يأخذ المعدن من هذه الأرض وإن كانت قد تبذت ملكيتها. بعض الفقهاء علل هذه المسألة بدرء الفتنة. لماذا؟ لأن الأرض إذا كان فيها ذهب وفيها فضة وعلم الناس بأن فيها هذا، بأن فيها المعدن بهذه الصفة وبهذا المرتبة من النفاسة، فبالضرورة أنه سيخرج أناس آخرون سيدعون ملكيتهم على هذه الأرض وربما خرج الورثة الذين بعدوا من زمان، وسيخرج فلان وفلان، وستكثر التصوير، وسيكثر شهود الزور، لأن محل طمع شديد، ذهب، معدن ذهب، لا الشيء قد يستحقر فلا يهتم به الناس إذا كان ليس، فإن ظهرت له القيمة قامت الفتنة والهرج والقتل. وسيطمع فيه حينئذ الظالمون، سيطمع فيه الظالمون وسيطمع فيه الطغاة، دوك العفاريت الذين يكونون في بعض القبائل، وسيتخذون كل وسيلة لنزع هذا الملك إن كانت إنسان ضعيف، لا شك في هذا. فلذلك بعض الفقهاء قرر قال ولا بد أن تعطى المعادن للحكام، لأنه لو لم يفعل ذلك ستثور الفتنة ويكثر القتل. قد قرر بعضهم هكذا، قرر. هذا هو الصحيح في تعليل هذا الفرع، وهذا هو السبب الحقيقي. أما ما يطار بأن هؤلاء قالوا هذا خوف من الحاكم كذا، أظن أن العلماء إذا قرروا فرعا فإنما يقرنه على القواعد ولا يلتفتون لمثل هذه الطرحات، فتحقق من ذلك فإنه أمر مقطوع به. والادعاء بأنه كانوا يتملقون ويتملع هذا كله غير صحيح. الصحيح نعم يثار هذا الأمر هنا ولكنه باطل لا قيمة له. والصحيح أن هذا الذي ذهب إلى الفقهاء دائما تغريب إعطاء الحاكم المعادن سببه هو درء الفتنة، خوف من القتل وخوف من داخله، وهذا صحيح. ومن تتبع أحوال الناس عرف هذا الأمر على ثبات، إن الأمر قد يكون مستحقرا لا يلتفت إليه فتنام الفتنة وينام الحرب. فإذا علم أن في هذه الأرض ما يكسب الملايير وما يغني، فإنه سيطور الناس من كل جهة، وخاصة الطامعون الذين لديهم السطوة ولديهم النفوذ ولديهم الغلبة في البلد، فالأشكال سيكشرون عن أنيابهم، لأن الطوس يذبح من أجل الطاووس، يذبح من أجل ماذا؟ من أجل ريشه. ليش تأكل في الطوس؟ ما في مشكلة، ولكن من أجل ريشه يذبح. ولذلك الشيء إذا كان مزخرفا مزين في قلوب الناس فإنه حينئذ سيهجمون، وهذا معروف. تظن غير الأرض الآن جيدة، الأرض الآن غالية التي في جانب البحر، وكذلك في المناطق الفلاحية التي تساوي مالا كثيرا، الطغاة ينزعونها من المستضعفين إما بالرغبة وإما بالرهبة، خذ فلان هذه الأرض هذه، أو قد يشترون ما حولها ثم تبقى أنت في الوسط فلا تجد لها طريقا كما يفعل الطغاة بالأراضي. أنت مثلا لا تريد أن تبيعها، خلاص خليك على خطرك، يشتري ما حولها من كل جهة وتقع أنت في الوسط. قد يشتري هذا ولا منفعة له فيه، ولكنك تكون محصورا في الوسط. إلى أين ستدخل؟ تدخل بالإذن وتخرج بالإذن من غادي. ما يجب بخير عنده واحد البقعة عليه، شكون أنت؟ أنا لا كارت. في آخر ماذا تفعل؟ تبيعه. هذا غير الأرض، وكذلك الأراضي التي في جانب البحر والأراضي التي في المكان الغالية، سيخرج إليك الأسود والنمور، فما بالك بمعدن الذهب والفضة إذا ظهر فتنة وهرج وقتل. هذا في الحقيقة يستوجب أن يترك هذا الأمر للحاكم للإمام يتصرف فيه، لا يستطيع أحد أن ينزع منه شيء، ولا يستطيع أحد أن يقول له لا بد أن تخرج، لأن هذه سلطة وسطوة وقوة وكذا إلى آخره. ثم بعد ذلك يعطيه لمن يشاء على الوزير الذي تقدم ذكره. إذن هذا في المعين. وأما في المصالح، المصالح فيها العهد والوعد ولا يمكن أن يخلفه، ولذلك قال إلى المصالح. المصالح هذا صلح على أرضه، لما جاءت جيوش المسلمين حاورهم وحاوروه واتفق، قالوا احنا قالوا من غادي ندخل الاسلام ولا قتال بيني وبينكم ولا كذا، فقالوا له اذا انت تصالح، فصالحهم، اتفق معهم على ان لا يقاتلهم وان لا يعين عليهم وان يعطي قسطا من المال ليدافع عنه الضرر الذي يلحق به فيسمى مصارك ذمي، هذا له فقه الخاص. ومن جملة ذلك أن هذه الأرض التي هو فيها لا يجوز أن يؤخذ معدنها، هذه الأرض يأخذه ومعدنها محرم. أما حتى هذا المسلم مسكين اللي قلنا قالوا له ديال الخليفة هذا غير مصالح ذمي، والذمي مقدم في هذا الباب على غيره، يأخذ هذه المعادن ويتصرف فيها ولا يحق للخليفة أن يتدخل في هذا الأمر إلا أن يسلم. من هذا دخل الإسلام، فإذا دخل في الإسلام يقول هذا كما عدنا ارفع يديك عليه عنه فإنه للمسلمين. في الحقيقة محارس هذا الإسلام يمشي له الذهب والفضة وللنحاس والرصاص والله الله أعلم ماذا في هذا المعدن، مستحيل. خلاصة الكلام، وانظر الآن إلى قوة العهد والوعد في الإسلام، غريب هذا الأمر، هذا لأنهم سيقول لك هذاك تتسمى ذمة الله ورسوله. أخطر شيء عندهم هو أن تخفر ذمة الله ورسوله، لأن الذمي كي تعتبر دخل في الحماد ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، ذمة الله ورسوله، بحال إذا كان محصن بذمتين، ذمة الله وذمة رسوله. حتى الخوارج لا يمسونه مع ما عرفوا به من الشدة، الدمي عنده لا يمكن أن يمس، ولذلك يحتال عليهم المسلمين بدعوى أنهم من أهل الدمة. إذا التقيت مع الخوارج وأحاطوا بك من كل جهة أخذك من أنت، قلت أنا أريد أدخل في ذمة الله، أنت ذمي أيضا، أكرموه إنه في ذمة الله ورسوله. إذا قلت أنا مسلم أنت مسلم، ما تقول في عمر وعثمان وعلي، ما تقول في علي، ما تقول كل الذين عرفوا طبيعتهم إذا تقوا معهم يدعون أنهم من أهل الذمة. فإذا قفت أهل الذمة أكرموك واستضافوك وأطعموك وذهبوا معك إلى أن تصل إلى مأمنك، طبقوا القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه، لك ينزل القرآن كما ينبغي. المسلم أجل هنا، ما تقول في أبو بكر، ما تقول في عمر، ويل لك ثم ويل إن قلت إن علي اجتهد وأصاب ومعاوية، يعني علي ليس كافرا، اقتلوه هو مرتد خارج عن الملة. هذا الآن حال الدمي، حتى الخوارج يحترمونه. هذا كتعرف عظمة الإسلام في الوعد والعهد. انظر هذا الآن، هذا المصالح الآن، لما صالح المسلمين واتفق على أن يحفظ له ماله حفظ له الأرض وما تحتها، هكذا. ثم قال الفرع الآخر قوله رحمه الله تعالى: إلا مملوكة لمصالح. الحاصل أن مواضع المعدن خمسة: أرض غير مملوكة لأحد كالفيافي ومن جلى عنها أهلها، وأرض مملوكة لغير معين كأرض العنوة، وأرض مملوكة لمعين، وأرض الصلح. فالثلاثة الأول داخلة قبل لو، والرابعة محل خلاف، والخامسة المستثنات. ورد المصنف بلو في قوله: ولو بأرض معين، على من قال: إن المعدن الذي يوجد فيها يكون لمالكها مطلقا، وعلى من قال: إن كان المعدن عينا فللإمام، وإن غير عين فلمالك الأرض المعين. والمعتمد أنها للإمام لأن المعادن قد يجدها شرار الناس، فلو لم يكن حكمه للإمام لأدى إلى الفتن والهرج. وقوله لمصالح بكسر اللام وفتحها، ومفهوم مملوكة إلى ما وجد من المعادن في موات أرض الصلح الغير المملوكة، فحكمه للإمام. قال رحمه الله: إلا أرضا مملوكة لمصالح معين أو غيره فله، أي فهي للمصالح لا للإمام، إلا أن يسلم فيرجع حكمه للإمام. وضم في الزكاة بقية عرقه المتصل لما خرج منه أولا وإن تلف. نعم، الآن دخل في التفاصيل عندما بين رحمه الله أن زكاة المعدن تلزم على الوزن الذي تقدم ذكره. انتقل الآن إلى تفصيل في الصوار، فقال بأن ما يخرج من عرق المعدن يضم بعضه إلى بعض، واشترط هنا وحدة العرق، فلا بد من هذا الشرط. والمقصود بالعرق هو هذا الخيط الذي يتبعه هذا الحافر. تعلم أن المعدن يكون خيوطا تحت الأرض، فتارة تجد خيطا طويلا، وتارة تجد خيطا قصيرا، وتارة يكون مفرقا مشتتا. الخيط إذا اتحد فإنهم يعتبرونه شيئا واحدا. فلو أنك مثلا حفرت من هذا العرق طرفا، فرض أن مثلا تحت الأرض تحفر فصادفت عرقا، هذا غير خيوط، الخيوط تحت الأرض، أظن أن أن أن أن الذهب بحل الرملة يحمل، في خيوط تتبع ثم تصفى ثم أنك اتبعت خيطا، هذا خيط طويل، ثم بعد ذلك توقفت عن العمل، ثم استأنفت، هذا وهذا شيء واحد، لا يشترط اتحاد العمل واتصاله، وإنما الشرط هو اتصاله العرق النيل. وكذلك أيضا إذن فما أخرجته في العمل الأول تضمه لما أخرجته في العمل الثاني. وحدة العمل هنا ليست شرطا. نقول مثلا خدمت شهر وخرجت مثلا نقولوا خرجت 40 غرام ديال الدهن، ثم عملت شهرا آخر وأخرجت 40 غرام ديال الدهن، ثم عملت بعد ذلك مثلا أسبوعان فأخرجت مثلا غرامين من الذهب، فهذا كله شيء واحد، فتضم هذا إلى هذا فيصير 80، ثم تضم إليه هذا فيصير كم، وبذلك يكون قد حصل عندك النصاب. سألك النصاب، أخرجت 80 غرام نصاب، أو كان فضة فأخرجت ما مقداره مثلا 200 غرام، ثم أخرجت 200 غرام، ثم أخرجت 200 غرام، هذا غير تصوير، وإلا فالصور خذها كما تشاء فأنت حر فيها. نفرض مثلا أنه ليس ذهبا ولكنه فضة، فعملت شهرا فأخرجت فرضوا 200 غرام ديال النقرة، ثم في الشهر الثاني أخرجت 200 غرام، ثم توقفت خدمت شهر وخفت ست شهور ولا شهر ولا وخفت حتى 100 عام، مهم أنه وخفت، ولي أنا سأل ست شهور ولا شهر، أي كل شهور ربع شهور 100 عام 200 ثلاثين، ولا لا يعني ممكن، يعني كان ممكن توقف، قال توقف 200 كم حصل الآن؟ هذا كله شيء واحد. إذن فإذا حصلت على هذا القدر فعليك ماذا؟ الزكاة. إذا حصلت على 40 ثم 40 حصلت 80 غرام ديال الذهب، إذا حصلت 200 أو 100 وهنا 300 ولا هنا 400 وهنا 100 وهنا 50 ولا 60، المهم في الآخر حصلت على كم؟ 600 غرام، حصل عندك النصاب. وكذلك إذا كنت أنت لم توقف العمل ولكنك تصرف، نفرض مثلا أنك استمررت في العمل لم تقف، ولكن خرجت 40 غرام أنفقتها شات أنفقتها، ثم خرجت مثلا 20 غرام أنفقتها، ثم خرجت هنا 20 غرام أخرى أنفقتها، ثم خرجت هنا 10 غرام، كم عندك الآن؟ صار عندك 90 غرام، إذن 90 غرام يعني كل هذا يحسب ويزكى عند حصولك على 82 غرام. بمجرد ما يحصل عندك 82 غرام ماذا يقع؟ الزكاة ولا نفق 40 الاولى، نفق 40 الثانيه، نفق 40، يبقى عندي غير 10. تقول لك زكي 90، زكي 90 غراما، زكي 90 غرام ربع العشر من هذا العشر اللي كنت اولى. ونهار وصلت 82، نهار وصلت 82، لان حتى هذاك تعتبر عند الفقهاء غلط، ما خصنيش نديرو، خصني ندير 10، خصني ندير 40، زيد 60، 80، خصني ندير هذا جوج. نهار وصلت 82 فعلى كانت زكية 82، مفهوم؟ إذا وصلت 90 غتزكي 90، وصلت 100، ولكن نهار وصلت 82 بدأ يوم الزكاة. هذه الصورة الثانية. إذا هنا لم توقف العمل، ولكنها كلما أخرجت شيئا ماذا؟ صرفته. فهذا المال الذي يخرج من عرق واحد، عرق واحد يعتبر مالا واحدا. ثم بعد ذلك لما كنت تزكي، زكيت 82، ثم بعد 10 أيام خرجت كم؟ قولوا شي عدد. نقول خرجت 10. 10 متى تزكي هذه؟ في الحين. حين تخرجه. لما أخرجت 10 غرام زكيتي، خرجت 5 تزكيها حين إخراجها، لأن ذلك كله يعتبر شيئا واحدا، مالا واحدا، يعتبر مالا واحدا. واضح الصورة؟ هذه هو الحكم. إذن فالصور ثلاثة: تقطع العمل، هذا يلغى في الحقيقة، تقطع وجود المال بالإنفاق، هذا لا يضر. أدركت 82 جرام، ثم بعد ذلك بدأت تستخرج، فكلما استخرج شيئا مدى زكيته في الحال، لأنه من لأن هذا جزء من هذا، فإذا تعطل هذا فمن باب أنه تعطل فقط، وإلا فإنه معدود من جملة المال. هكذا قرر في هذا الفرع. ويجعلون هذا العرق بمثابة الزرع المحصل في سنة واحدة، يجعلون العرق الواحد بمنزلة السنة الواحدة. هذا هو نظر الفقهاء. ولك حينئذ أن تجادل في هذا القياس الذي أفادوه في هذا، يعتبرون العرق الواحد بمنزلة السنة الواحدة إذا في الزرع، يعتبرون الزرع سنة واحدة. نفرض مثلا أنك في السنة، الواحدة زرعت القمح، مثلا زرعت القمح، زرع باش نعرفوا أصل المسألة وما أقيس عليه. مثلا في العام زرعت القمح، ثم حصدت مثلا وسقا، ثم حصدت كم؟ 3 أوسق. الآن ماذا ستفعل؟ تزكي. ثم بعد ذلك نفس العام وبرمى نفس الأرض، أخذت وسقين، ماذا ستفعل؟ تزكي. لماذا؟ لأن هذا زرع واحد، والعرق الواحد كحب السنة الواحدة. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح عندهم، مفهوم؟ وهذا معنى قوله وضم عرق واحد، يضم بعضه إلى بعض كما تضم غلة السنة بعضها إلى بعض. ما صافي خلاص، عندك النصاب، كمل الحصد ديالك وزكي. أتقول لا، أنا دابا هذا معزول. علاش معزول؟ جمعته السنة الواحدة والملك الواحد، وفي حقيقة الأمر أنك أنت غير كتحيد شوية بشوية. حيد تمت عندك مثلا 100 قطار، 100 قطار اللي عندك، أليس كذلك؟ من أقر منكم لزمته الزكاة ديالها، وإن لم تكن عنده تقديرا، أن هذا إقرار بحق لله ورسوله، لزمته الله ورسوله. هاد كيف اسمع شو هاد الشهود النبي عنده وراء فتوى، هذا غير كلام صافي. خلاصة الكلام أن الآن عندك مثلا 10 قطار، نقول شي حاجة ممكنة بعد 10 قطار، هاي 10 قطار غيعطيهم 100 وسق. بديتي كتحصد، حصدتي مثلا واحد المقدار درستيه فيه 3 ديال الأوسق، ثم بعد ذلك 10، عام 13 بموجب ما كتوصل خمسة كتزكي خمسة الأوسق خلاص زدت الزكاة زدتي لها وسقان تزكي زدتي أربعة تزكي زدتي لها عشرة تزكي حتى تكمل. كذلك العرق ينزلونه منزلة السنة الواحدة في الحب الواحد مفهوم؟ هكذا قرروا في هذه المسألة مفهوم هذا الأمر هكذا قاسوا وكيف قاسوه وسورة القياس وطرقة القياس ولماذا هذه مسألة أخرى تحتاج إلى جملة من المقدمات لتصدر بها القول. نعم. قوله وضم بقية عرقه يعني أن العرق الواحد من المعدن ذهبا كان أو فضة أو كان بعضه ذهبا وبعضه فضة يضم بعضه إلى بعض إذا كان متصلا فإذا أخرج من العرق نصابا زكى ما يخرج بعد ذلك ولو كان الخارج شيئا قليلا ولو تلف الخارج أولا. نعم هذه الصور كلها ذكرناها. نعم ثم ولما كانت الأقسام أربعة بالنظر إلى العرق والعمل وهي اتصالهما وانقطاعهما واتصال العرق دون العمل وعكسه أشار إلى الأول والثالث بقوله وضم بقية عرقه إن اتصل العمل بل وإن تراخى العمل. العمل ليس سرطان. ما معنى اتصل العمل؟ ماشي اتصل العمل ماشي تراخى تراخى ربما سنتين تتراخى بأنه كان يعمل ببطء وأنه كان يعمل على هينة. لا المقصود تراخى من قاطع العمل. ولذلك كلمة تراخى هنا لما كانت ستفيد خلاف المراد قال قال الشارح في تفسيرها ماذا؟ في تراخى انقطع العمل حتى لا تظن بأن التراخي هو أن الإنسان بطيء يمشي الهوينة. لا ليس هذا هو المقصود وإنما المقصود انقطع العمل. هذا لا يضر انقطع العمل في العرق الواحد ما يضر زيد أي انقطع اختيارا أو اضطرارا. فليس المراد بالتراخي العمل على الهينة. وإلى الثاني والرابع بقوله على الهينة ولا على الهينة في الكسر الفتح من ضبط هذا الكسر المعاجم المعاصرة كلمة المعاصرة غير لماذا لم ترجع إلى المعاجم غير المعاصرة لما يتبع القمر الهينة لم يتبع الخموس. أنا رجعت إليها في هانا هوانا هوانا يمشي الهوينة هكذا. من الخموس إذا أردت أن ترجع إليها لابد أن ترجع إليها تعرف جدر الكلمة أنه كان هؤلاء لا يكتبون بالنطق يكتبون بأصالة بأصل الكلمة ومن لم يعرف أصل الكلمة لا يمكن أن يجدها في القواميس القديمة. ربما تبحث عن الكلمة ولا تجدها لأنك دائما تتبع النطق وهي في حقيقة هذا النطق ماشي هو أصل الكلمة. إذ قد تنطق مثلا بالأليف وتبحث عنها في الأليف وهي في حقيقة الياء واللووية مثلا. وما أكثر ما كان الناس ينكرون وجود اللفظة في بعض الكتب وهي موجودة على كل حال الهينة. نعم بالكسر إيه لكذلك. وإلى الثاني والرابع بقوله لا معاجن فلا يضم ما خرج من واحد منها لما خرج من آخر ولو في وقت واحد. نعم هذا المسألة في حقيقة الأمر فيها بحث فقهي لأن من العلماء من يقول بأن وحدة الزمان قاضية بالوحدة في العرق وإن كان متعددا. هذا مذهب باش نعرف واش نقول. هذا المذهب الذي قررناه هو المشهور أن العرق شرط المعادن إذا تعددت العروق إذا تعددت الذي تقرر في المذهب هو عظم ضم بعضها إلى بعض. هذا هو المقرر هذا هو الذي تقرر. مثلا أنت عندك عرق كمل وحصلت فيه على 40 دينار تقولنا إلى ما نقول ثم انقطع ثم جاء عرق آخر هنا هنا ولو حفرت حفرت حفرت حفرت عشر يوم منتقى تحفر وانو 11 يوم ماشي قلت لك 10 يوم صار أسبوع 10 يوم 20 يوم 100 يوم. الظرف هنا للتمثيل فقط وليس للحصري ولا مفهوم له. إذن حفرت هنا مدة من الزمن ولم يظهر شيء ثم بعد ذلك حصلت على عرق آخر هذا لا ينضم لهذا. هذا 40 دينار صرفها الله يعاونك بها صافي غير هي لك. معليش لا ضم في عتق إلى عتق. لماذا؟ هل تتذكرون أشنو السبب؟ أشنو السبب العيل أشنو هي؟ ليس عرقا واحدا. نعم ليس عرقا واحدا. ولماذا لا يكون العرق مضموما إلى عرق؟ فيكون بما قسم على الحقول. لأنه سنة وهذا بمثابته سنتين في الحد. واسم القنفر دائما نفس الكلام ليوم القيامة. هذا سنة وهذه سنة عند المالكية. إذا حصلت في السنة الأولى على ثلاثة أوسق خلاص السنة الأولى على ثلاثة أوسق ثم حصلت في السنة الثانية على أبعاد الأوسق وإيش كان الزكاة في هذا المعام؟ لأن حب السنة الأولى لا يضم لحب نادر الفقهاء إلى العرق هو مبني على أن كل عرق سنة بمثابة سنة في الحب لا يجرون الضمة فيما بينها مفهوم. ولذلك هنا 40 صافي يفقها مكين المشكلة. حصلت هنا على 40 حصلت هنا على 50 ليس فيه الزكاة. لا يضم عرق إلى عرق وإن اتحد العمل. واضح. ولا يضم معدن إلى معدن. مثلا واحد معدن كاين هنا واحد كاين هنا قد يكون هذا ذهب وهذا ذهب أو هذا ذهب وهذا فضة. أنت تحفر هنا خرجت 40 دينار بقيمته 40 غرام ثم هنا خدمتي خرجتي 50 هل في هذا الزكاة؟ واش هذا الزكاة؟ لا في ذاتك نفسي. لا يضم معدن لمعدن آخر في الزكاة. خرجت 40 هنا خلاص خرجت 90 هنا 50 هنا خلاص استقل كل معدن بنفسه لأن كل معدن يعتبر بمثابة كل عرق في معدن يعتبر بمثابة سنة من سنوات زراعة الحب. واضح هذا ما تقرر. هكذا إذن لا معدن. ولكن من الفقهاء من يجادل في هذه المسألة ويقول بأن هذا غير بين واشترط الوحدة في الوقت فقط. قال المعادن يضم بعضها إلى بعض إذا وقعت الوحدة في الزمان. مثلا الوقت الذي وجدت فيه 40 هو الوقت الذي وجدت فيه 50 يعني رعى الوحدة في الزمان. كما أن ضم العرق إلى العرق أيضا فيه خلاف عند بعض المخالفين في ذلك فقط إن وجد هذا قبل أن يختم هذا قبل أن يكمل هذا هذا يضم لهذا. الوحدة في الزمان في زمن الوجود في زمن الملك تحصيل. لكن الغيات المشهور في المذهب والغيات وحدة في الزمان. فهمت الصورة ولا ما فهمتهاش؟ مثلا أنت تحفر هنا تحفر في هذا المعدن وقبل أن تكمل هذا العرق حفرت هنا فوجدت عرقا آخر فاجتمع عندك عرقان في نفس الوقت عرق هنا وعرق هناك. هذا لم يكمل نزل في مسافة ووجدت آخر هنا. منهم من قال ما دامت الوحدة في الزمان في زمان الملك الحصلات فإن هذا يضم إلى هذا. وهذا استصحاب لماذا لما تقدم ذكره من الشرط في الاشتراك في الحول في الحول ذكرنا الاشتراك في الحول فجعل الزمان هنا بمثابة الحول في الحبوب أليس كذلك؟ نعم. هنا دائما الكلام هنا يدور على القياس على الحبوب. ومن استحضر أن الوحدة في الزمان عقلت على المسائل ديال الحبوب قالوا إذا زرع قبل أن يحصد الحقل كذلك إذا زرع قبل أن يحصد فإن ذاك يضم لذاك. بعضهم قال لماذا لا نعمل أيضا هنا بنفس المعايير؟ وقد مسحوا الصبورة غادي نخرجوا المعادن. الآن قالوا مثلا هذا العرق هو هذا، وصلت فيه إلى هذا المكان ثم توقفت فحفظت في مكان آخر فحصلت على هذا. إذن هنا إذا قسناه على الزرع فإن هذا من باب الزرع قبل الحصاد، هو الحصاد لم يحصل، الزرع قبل الحصاد هذا الحصاد لم يحصل إذا قسناه على الحبوب. بعض الفقهاء جنح إلى هذا، وبعضهم ألغى هذه الوحدة في الزمان، قال هذا لا يلحق به، ولكن منهم من ذهب إليه. وكذلك أيضا في المعادن، إذا كان يحفر هنا ثم وجد معدن آخر يحفر هنا فوجد هذا في زمان وجود هذا، فهذا في الحقيقة من باب الزرع قبل الحصاد. هل حصل؟ مازال ما حصلش. واضح الصورة؟ لماذا لم يطلق بإلحاقه بالفائدة لشدة الشبه فيطلق بالطول بمدح الفائدة؟ الفائدة لماذا عرفت الفائدة فيما سبق؟ لا تجدد لا عمال أو عمال غير مذكر، هذا هو الفائدة. هي الفائدة سكون متجدد عن غير مال أو عن مال غير مذكر، هذا غير موجود هنا. قال رحمه الله: ولا يضم عرق آخر للذي كان يعمل فيه أولا في معدن واحد، ويعتبر كل عرق بانفراده، فإن حصل منه نصاب يزكى ثم يزكى ما يخرج منه بعد ذلك وإن قل، وسواء اتصل العمل أو انقطع. قوله: ولا يضم عرق آخر، ظاهر المصنف عدم ضم أحد العرقين للآخر من معدن واحد ولو وجد الثاني قبل فراغ الأول. وفي الحطاب ما يفيد أنه يضم حيث بدا العرق الثاني قبل انقطاع الأول، سواء ترك العمل فيه حتى أتم الأول أو انتقل للثاني قبل تمام الأول، وهذا هو المعتمد كما قرر شيخنا. ثم إن قوله ولا عرق آخر يغني عما قبله، لأنه إذا كان لا يضم عرق من معدن لعرق آخر منه فأولى أن لا يضم معدن لمعدن آخر. كل حال مسألة خلافية، ولكن كما سمعتم أن العدوي رجح كما نقل عنه المحشي أنه في حالة هذه الصورة فيها الضم، الوجود قبل الحصاد، الزرع قبل الحصاد، وجود هذا قبل إتمام هذا، رجح فيه الضم، رجح فيه الضم، هذا الذي رجحه. وعلى كل حال إذا كانوا يقيسون على الحبوب وجعلوا الحبوب هو الأصل المقيس عليه، الحبوب فيه النص وثبت بالنص، ورأوا أنه يوجد الجامع بينهما، كان عليهم أن يطردوا هذا التصرف في جميع الفروع، أنهم إذا كانوا قد قالوا بأنه يساويه في الفروع السابقة فيجب أن يساويه في هذه الفروع الأخرى. ولذلك يمكن أن نقول بالضم في هذين، ويمكن أيضا أن نقول بالضم حتى في معدن إلى معدن، وهذا في بحث فقهي فيه آراء مختلفة، ولكن الراجح هذا الذي ذكره. أقول لحمس الأخير في نهاية المقال. قال رحمه الله: وفي وجوب ضم فائدة أي مال بيده نصابا أو دونه حال حولها عنده لما أخرجه من معدن دون نصاب وهو المعول عليه، فكان عليه الاقتصار عليه، وعدم ضمها له لاختلاف نوعهما باشتراط الحول فيها دون تردد. وفي قوله ضم إشارة إلى بقاء الفائدة. قال رحمه الله: وفي وجوب ضم فائدة أي مال بيده نصابا أو دونه حال حولها عنده لما أخرجه من معدن دون نصاب وهو المعول عليه، فكان عليه الاقتصار عليه، وعدم ضمها له لاختلاف نوعهما باشتراط الحول فيها دون تردد. وفي قوله ضم إشارة إلى بقاء الفائدة بيده حتى يخرج من المعدن ما يكمل به النصاب، إذ لو تلفت قبل الإخراج فلا زكاة قطعا. وفي تعلق الوجوب بزكاة ما يخرج من المعدن بإخراجه منه ولا آخر. المسألة الأخرى هي مسألة ضم الفائدة إلى ما يخرج من المعدن. صورة ذلك أن يكون عند الشخص مثلا عنده 10 دنانير مثلا، وبقيت عنده سنة كاملة ولم ينفقها ولم تتلف بل بقيت عنده، ثم استخرج من المعدن مثلا ما مقداره 10 دنانير، فصار ما عنده وما أخرجه من المعدن 20 دينارا، ما أخرجه وما في يده صار 20 دينارا. البحث الفقهي هنا هو هل يضم هذه الفائدة 10 دنانير التي كانت عنده مع هذا الذي أخرجه الآن من هذا الذهب، يضم بعضه إلى بعض ثم يزكي الجميع؟ بعض الفقهاء قال نعم، وذهب إلى ذلك أظن القاضي عبد الوهاب وآخرون، قالوا لابد من الضم، وخالفهم غيرهم وقالوا لا ضم في هذا، لأن المعدن لا يضم للفائدة. وابن يونس أشكل على القاضي عبد الوهاب في هذه المسألة، بما إذا كانت هذه 10 من الدنانير كانت عن معدن، عن عرق معدن تقطع، أو من معدن آخر غير هذا الذي أخذ منه هذه 10 المتأخرة، قالوا إذا كان الضم في هذه الفائدة فإنه من باب أولى أن نضم ما خرج من العرق إلى العرق. فلماذا قلتم العرق لا يضم إلى العرق ثم قرصوا في الفائدة الضم إلى المعدن، مع أن هذه الفائدة نفسها قد تكون من المعدن؟ صورة ذلك زيد مثلا كان يحفر في معدن، يحفر في المعدن وحصل ذهبا، فصار عنده من ثمنه 10 دنانير، فبقيت عنده وحال عليه الحول، حال عليه الحول، ثم ذهب إلى معدن آخر يحفر فيه أو إلى عرق آخر، فاستخرج أيضا ذهبا فصار 10 دنانير، فهل يضم هذا المال إلى هذا المال؟ إذا قلنا بالضم هذا المال إلى هذا المال فقد نقضنا ما تقدم ذكره من أن ما خرج من العرق لا يضم إلى العرق، وما خرج من معدن لا يضم إلى معدن آخر سواه. وبعضهم فصل فقال إن كانت هذه الفائدة من معدن فلا ضم لها لما أخرج من معدن، وإن كانت هذه الفائدة من غير مال المعدن ضمت، هكذا قضي في هذه المسألة. والذي أظهر أنهم إذا كان الخلاف أصلا وقع في ضم المعادن إلى المعادن، وفي ضم العرق إلى العرق مع الوحدة في الزمان، أو كذلك معدن إلى معدن مع الوحدة في الزمان، فإن هذا أيضا يندرج في هذا، قد جمعت الفائدة وهذا المال الذي أخذ من المعدن جمع بينهما حول، الوحدة في الحول، اشتراك في الحول. ومثل هذه الفروع على كل حال يمكن أن يصار فيها إلى الاحتياط في الزكاة، ولا تخف ولا غرر في ذلك ولا خطر. فلو استفتي المرء في مثل هذه الفروع لقضى فيها بالضم، لا المعدن إلى المعدن ولا مع وحدة في الزمان على كل حال، ولا مع العرق مع الوحدة في الزمان، والفائدة مع ما خرج من المعدن مع الوحدة في الزمان، هذا أفضل. هذا هو الراجح الذي يجب أن يصار إليه هنا، لأن وحق المساكين مقدم على حق الأغنياء. فإن قلت بأن هذا من باب فرض الزكاة في غير محله، قلنا لا، هذا من باب العمل بالمناط الذي يستند إلى هذا الأصل الصرعي الذي هو تقديم حق المساكين على حق أصحاب الأموال، ووجه هذا قوي. وبذلك فإننا نرجح الضم في هذه الفروع الثلاثة كلها مع الوحدة في الزمان، العرق إلى العرق مع الوحدة في الزمان، المعدن إلى المعدن مع الوحدة في الزمان، فائدة مع معدن مع الوحدة في الزمان. هذا هو الصحيح، ولا مسيح هو الصحيح والراجح، الصحيح الله يعلم به، والراجح كما يبدو لنا في هذه المسألة. ثم قال قوله وفي وجوب ضم فائدة إلى آخره، يعني لو كان عنده مال دون نصاب من فائدة وحال عليه الحول وهو عنده ثم أخرج من المعدن ما يكمل به النصاب، فهل يجب أن تضم تلك الفائدة لما أخرجه من المعدن ويزكى أو لا؟ في ذلك قولان، فالقول بالضم للقاضي عبد الوهاب واللخمي، والقول بعدمه لسحنون قياسا على عدم ضم المعدنين. وفهم ابن يونس المدونة عليه، ولكن المعتمد ما قاله عبد الوهاب من الضم. نعم، هذا هو الأصل، الضم هو الراجح كما قرره القاضي عبد الوهاب الزهضمي من أسرة بني زهضم، أسرة علمية بقي فيها العلم مئات السنين ويتوارثون العلم، هم أسرة علمية بغدادية، القاضي عبد الوهاب أسرة، ولكن قاضي إسماعيل هو الذي من أصول من الأسرة الزهضمية وليس القاضي عبد الوهاب، القاضي عبد الوهاب ليس من هذه الأسرة، الأسرة العريقة في العراق الذين قام مذهب المالك عليهم ونشروه ودفعوه الأسرة الزهضمية التي ينتمي إليها القاضي إسماعيل، أسرة علمية بقي فيها العلم مئات السنين، وهم الذين احتفظوا بالمذهب في العراق، وإلا فإنه كان ستنفخ فيه المذاهب الأخرى لضعفه لعدم وجود ما من يؤلف فيه كما ألف الغالي كما ألف الغزالي في الفقه الشافعي وكما ألف الحنفية. الحنفية والشافعية كانوا أقوياء في بغداد وكانوا يتناظرون في مجلس في جامع المنصور، في كل عصر يجلسون ويتناظرون، فقوي العلم. قال أحدهم وأظن أنه الشيخ الشيرازي، أردت أن أخرج من بغداد، الشيخ الشيرازي معروف صاحب شرح اللمع، واش ما كتعرفوه، اللي مع الشيخ الشيرازي كيعرف لعيب الكرة بارك عليك والمغني بارك عليك تفاهات، أما أن تعرف من أقام هذا الدين بالنظر والبحث والتوسعة وصبروا على الجوع وعلى الغربة وعلى كل شيء، هذا في الحقيقة لا يحتاج أن تعرفه، يحتاج أن تعرف فقط الآخر. خلاصة الكلام أنه قال كنت عازما على الخروج من بغداد، أظن هو ولا سليم الرازي علماء الشافعي، قال فذهبت إلى خباز صباحا فوجدت خبازا يقول للآخر إني من مذهب ابن عباس في الاستثناء لا في شك وحيرة، ابن عباس يقول بأن لك أن تستثني ولو بعد عام ولو بعد ستة أشهر، يمكنكم مثلا أن تقول والله لا أفعلن كذا كذا ثم تقول لا إن شاء الله وتمسح ذكاء، كان كل العقود وكل شيء سيكون. قال خبازان يتناقشان في مذهب ابن عباس في الاستثناء الذي نقل عن ابن عباس في ذلك النظر في خلاف، أنه كان يقول الاستثناء يكون بلا حد، لكن في الفقهاء يقول الاستثناء يجب أن يتصل بالكلام واغتفر التنفس والتتاؤب وما قد يكره عليه الإنسان كالسعال، خاصة في هذه الأيام السعال كثير في الأيام، مثلا يمكنك أن تقول كذا إلا، ولكن إلا يجب أن يتصل بالكلام، إلا أن يكون مستثنا بالسعال كما سمعتم، ولا بالتثاؤب إذا غلبك التثاؤب في غلبك النوم، أو ربما في التنفس دارت أن تجلب النفس فقط، هذا الذي استثنى الفقهاء بابا بن عباس وسعيد بن جبير وجماعة من الفقهاء قالوا لا، لك الحق أن تستثني بعد مدة. وفي حقيقة هذا مذهب غريب، لأنك يمكن أن تبيع ثم تستثني، ويمكن لك أن تشتري ثم تستثني، فلا يصح عقد ولا تثبت معاملة. المهم الخباز ناقش خبازا في هذا المذهب، قال لي الشرازي والله إن بلدا يتناقش فيه الخبازون في مسائل كهذه لا حري أن يقيم فيه المرء، أو كما قال لا يجوز أن يخرج الإنسان من بلد الخبازون فيه يناقشون مسألة الاستثناء عند ابن عباس. على كل حال كانت الأسرة الجهضمية قامت بواجب علمي دقيق، قاضي إسماعيل وقد الأسرة الجهضمية كان هذا العلماء كان يحفظ أزقة بغداد، وذكر نسيت ذلك المكان الذي تسكن فيه أسرة بني الجهضم، كان واحد الشارع الحي معروف في أسرة بني الجهضم، علماء كما يقولوا باللغة القومية أسرة أرستقراطية النبلاء أرباب النظار رياء. على كل حال خلاصة الكلام أن القاضي عبد الوهاب قد قال بالضم، قاضي عبد الوهاب هذا تقدمه في التأصيل للمذهب المالكي وحفظه ابن القصار، القصار المالكي المعروف أحد أعمدة الفقه المالكي بمعنى الكلمة، أن الفقه هو النظر والاستنباط والاستخراج والتوجيه والتخريج، أما حفظ فروعي وحكايتها فهذا ليس فقها في الحقيقة. الفقه هو فهم الأصول كيف بنيت وكيف أسست، مقصر عالم بمعنى الكلمة، له عيون الأدلة ويقال أنه في مجلدات، ولكنه تاليف تتعلم الكتب بغداد ما الذي وقع لها بعد دخول المغول، دخول المغول إلى بغداد ثلثا كتب المسلمين ذهبت واندثرت بسبب هذا الأمر، ولله في خلقه شؤون. إذن هذا هو حال هذا الفرع. ثم قال قوله نصابا أو دونه به صرح في التوضيح، به صرح في التوضيح وهو المفهوم من كلام غيره، لكنه خلاف ما في الذخيرة عن سند، من أن عبد الوهاب إنما يقول بالضم إذا كانت الفائدة دون نصاب، فإن كانت نصابا وأخرج من المعدن دون نصاب لم يزكه. انظر الحطاب. نعم هذا استصحاب للقاعدة التي سبقت أن الفوائد يضم بعضها إلى بعض حتى إذا بلغت النصاب حينئذ انقطع الضم، وقد بينا ذلك كما سبق على دليل ماذا؟ الإجماع. قلت عليه بس وأن الضم مبني على قاعدة على أصل الإجماع في الضم قبل حصول، فإذا حصل النصاب فقد عبد الوهاب لا يقول بهذا المذهب، إذا حصل النصاب في الفائدة فإذا تزكى وهذا يستقل بنفسه ويكون مالا مستقلا ولا زكاة فيه، هكذا قرروا. وسند هذا هو سند ابن عينان. ماذا فعل؟ شو الكتاب اللي عنده؟ دراسة على المدونة، هو شارح المدونة، سند ابن عينان شارح المدونة، عنده شرح. قد ذكر أحد المستشرقين الألمان في كتابه مصادر المذهب المالكي، اسم هذاك المستشرق ميكلوش موراني، عندي ميكلوش موراني هذا ما قلت اسمه الكلمة يصعب أن تقال هنا طويلة بزاف أحسن كلمة هي هذاك شو شي مثلا تم لا ما فيها هذا بس قرأ شي داخل شي. المهم أن هذا المذهب هو الراجح. ثم قال والحاصل أن محل الخلاف على ما قال سند إذا كانت الفائدة أقل من نصاب وإلا فلا تضم اتفاقا. وفي تعلق الوجوب بزكاة ما يخرج من المعدن بإخراجه منه ولا يتوقف على التصفية، وإنما المتوقف عليها الإعطاء للفقراء أو تصفيته من ترابه وسبكه تردد. نعم هنا اختلف الفقهاء أيضا متى تجب الزكاة في المعدن، هل بمجرد خروجه أو لا تجب فيه الزكاة إلا بعد تصفيته وتبكيه إزالة هذه الأشياء التي تعلق به؟ في ذلك خلاف. ذهب بعض العلماء إلى أنه بمجرد ما يخرج، وهو الراجح في المذهب، بمجرد ما يخرج الذهب أو الفضة تعلق به الزكاة إذا بلغ نصابا، إذا بلغ نصابا أو سبقه نصاب وكان مما يضم إليه فإنه تجب فيه الزكاة. وبعضهم ذهب إلى أن الزكاة لا تجب فيه حتى يصفى وينقى ويسبك، قياسا على الزرع، على الزرع، قياسا على الزرع، قياسا على الزرع، لأن هذا ما فيش فقه، هذا معاديد ليس فيها فقه مؤصل بالنقل، وإنما الفقه الذي فيه كله اجتهاد وقياس. ويلحق الحق أحكامه بأحكام الحب، الحب رفيع نص في خمسة أوسق الصدقة، وفيه أيضا طريقة الإخراج متقررة، كما تعلمون أنه في الزمان الأول كان الناس يحصدون ويدرسون ثم ينقون ثم يعطون الزكاة، فكان هذا ثابتا بالعمل. أما المعدن فهذا شيء جديد على الأمة، ولذلك لم يكن فيه الفقه الذي يخص به، فنقلت أحكام الحب وكذا وأجريت عليه. هذا هو الوجه الذي يشار عليه. ولذلك هناك خلاف، هل يعتبر قد تنقى وقد صلح لتكون فيه الزكاة بمجرد الخروج، أو أنه لابد أن يسبق وينقى ويصفى إلى آخره؟ فائدة الخلاف هذه كما سيتذكر ذلك هو أنه مثلا إذا قلنا بأنه لا تجب فيه الزكاة إلا بعد السبت، ثم إن الذي أخرجه باعه مثلا وانتفع به وصرفه وأنفقه تسقط الزكاة فيه. وكذلك أيضا إذا تلف بعد التمكن من الأذى، بعد التمكن من إخراج الزكاة، فإذا نظرنا إلى أنه لا تجب فيه الزكاة بالخروج خلاص، ما تلف أو انفق لا يدخل، لا يحسب من مال الزكاة أو لا يزكى، هذا يدخل في الحساب. وإذا قلنا بأنه بمجرد ما يخرج ففيه الزكاة، فلو قدر أنه أنفق والسيد أخذه وباعه وانتفع به إلى آخره، أو أنه لم ينفق ولكن جاءت جائحة فأتلفته مع القدرة على الأداء وتأخر عن إهمال وتأخر إخراج الزكاة عن إهمال، فإنه حينئذ لا بد أن يحسب كل هذا مما فيه الزكاة ويجري فيه حكم الوجوب. هذا ما ينبني على الخلف في هذه المسألة. وأنتم ترون الآن التردد في بعض الصور، وقع التردد هل يلحقون أحكام المعدن بالحبوب في كل شيء أو لا يلحقونه به، وإنما يلحقون في بعض دون بعض نظرا لوجود الاختلاف في بعض الصور. هذه مسألتنا فيها نظر وبحث. نعم. على كل نحن الآن لسنا نعمق الكثير من النظر إلا فيما يتعلق ببيان المأخذ ووجه الأخذ وتوجيه القول، حتى إن في كثير من بعض المواضع نترك بعض التفاصيل القولية، وذلك لتمكن كل من أرادها من أخذها من الكتب بمجرد المراجعة إليها، وإنما يقع التركيز على ما لم يذكر أو لم يصرح به في كتب الفقه. أن أغلب ما يسعى إلى ذكره في هذا الحديث هو ما لا يوجد في كتب الفقه، ما لم يذكر. أن بعض الناس يقول كان غادي نمشي نقرأ الفقه، الفقه أسسه وطرق بنائه وتوجيه مسائله لا يصرح بذلك في كتب الفقه، وإنما هذه تؤخذ في الدراسة والبحث. ومن المعلوم أن هذا الدرس التخريج ودرس ذكر الأصل لا يكون إلا في الدرس الثالث للكتاب. الدرس الأول يقرأ اللغة والمتن، درس الثاني يرجع الشروح المتون، هذا الدرس الثالث بعد نصف سنة يبدأ في التخريج والتوجيه وكذا. ولكن نظرا للظروف التي فيها الأمة من السرعة وعدم الصبر، فإنه يجمع في المرة الواحدة بين ذلك كله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال رحمه الله: وثمرة الخلاف تظهر لو انفق شيئا بعد الخروج وقبل التصفية أو تلف بعد إمكان الأداء فعلى الأول يحسب دون الثاني. قوله: وثمرة الخلاف تظهر إلى آخره من ثمرته أيضا كما في الحطاب عن الجزولي أنه لو أخرجه ولم يصفه وبقي عنده من غير تصفية أعواما ثم صفاه فعلى الثاني يزكيه زكاة واحدة وعلى الأول يزكيه لكل عام. قال رحمه الله: وجاز دفعه أي معجين العين لمن يعمل فيه بأجرة. نعم، الآن سيدخل الآن في أحكام إجارة المعدن، هذا فصل آخر من فصول الكلام على زكاة المعدن، هي ما إذا كان هذا المعدن قد استأجره مستأجر، وسيأتي مزيد من التفاصيل في ذلك في حصة الآتية إن شاء الله. بهذا نكتفي.